نبدأ على بركة الله في هذه الحلقة مع معالي الشيخ سعد، ونبدأ مع أول المتصلين يزيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يزيد. الله يسلمك. تفضل الشيخ يسمعك. يا شيخ عندي استفسار، حصلت عندي طير زينة عندي في الحوش ولا أنا قادر يعني أربيها، وما عندي خبرة في الطيور، وبحثت عن صاحبه ولا حصلت، خوفا عليه من الموت بعته وفلوسه لا زالت عندي، إيش أسوي في هذا الفلوس يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالأموال التي تكون للآخرين نتيجة بيع شيء من أملاكهم ولا يتم فيها شروط اللقطة المشروعة، فإنه إذا يئس الإنسان من الحصول على أصحابها والتوصل لملاكها فإنه يتصدق بها بنية أن أجرها وثوابها يكون لأصحابها، فتصدق بهذا المال الذي بعت به هذا الطير، وانوي بقلبك أن الأجر والثواب يكون لمالك ذلك الطير. نعم، جزاك الله خير شيخ سعد. هذا سائل عبر تويتر إبراهيم، يقول إذا كان الإنسان في آخر عمره لا يحسن الصلاة وينسى عدد الركعات، ثم نوم بالمستشفى لقرابة الأسبوعين ولم يصلي حتى توفي، فهل عليه شيء؟ إذا ضاع عقل الإنسان ولم يعد يدرك معنى الصلاة أو يضبط ذهنه ليؤدي الصلاة تامة، فإنه حينئذ يحسن بأقاربه أن يصلوا به ليصلي معهم ليحصل على الأجر والثواب. فإذا قدر أنه لم يصلي ولم يصلي في أثناء دخوله للمستشفى بسبب ضياع عقله وعدم قدرته للتمييز بين أوقات الصلاة وغيرها، فإنه لا يلزمه شيء بسبب ذلك، فإن الصلاة إنما تجب على العقلاء، وبالتالي ليس عليه شيء من المأثم، ولا يلزمكم أن تفعلوا شيئا تجاه تركه للصلاة في آخر حياته عندما ضاع عقله. نعم، سؤال آخر، أم جوري تقول زوجي يأخذ من مالي ويشتري السجائر وأنا غير راضية بذلك، وأخبرته ألا يشتري بما يأخذ من مالي المحرمات، فهل يلحقني بذلك إثم؟ نعم، لا يلحقك حرج بسبب ذلك، لأن دفعك للمال من أجل مصاريف متعددة، ومن ثم لو منعت عنه المال عاجز عن أن يؤدي تلك المصاريف الأخرى المباحة في الشرع، وبالتالي لا يلحقك حرج في دفعك مال عام من أجل شراء حاجيات له أو للبيت إذا قام بصرف شيء من هذا المبلغ لخلاف الاتفاق الذي اتفقت معه على صرف المال فيه. نعم، معنا الآن متصل عبد الملك، السلام عليكم، أو أبو فيصل من جدة. أبو فيصل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو فيصل. لديك ثلاث أسئلة، تفضل بسؤالك الأول. نعم. شيخ اسمع. السؤال الأول فضيلة الشيخ، أنا كنت فترة متنوم مع والد في المستشفى، والوالد كان رجال كبير شوية في العمر، وكان يرفض يأخذ العلاجات ويرفض يأخذ الأكل، فكنت أضطر أكسى عليه، وحتى كنت أقول له يعني هذا يعني ابتلاء من رب العالمين، لدرجة كان يقول كلام يعني ما يسمعنا أقوله، فقول له اتق الله وارفع صوتي كذا بصوت عالي صراحة، بس أنا كنت أقوله يعني خوفا عليه وحرصا عليه يعني عش كنت أبغاه يأخذ العلاج، بس صراحة رفعت صوتي أكثر من مرة على الوالد، وأنا صراحة لين دحين ضميري أندب يعني. توفي الوالد؟ توفي الله يرحمه. الله يرحمه. الجواب أنك أخطأت بذلك، وكان الأولى أن تعامله باللطف والكلمة الجميلة الحسنة وأن ترفق به، فإن استجاب وأخذ منك الدواء والطعام، وإلا فإنه لا حق لك في رفع الصوت معه بعد ذلك، إما أن تدخل شخص غيرك ليقنعه أو أن تلاطفه، أما رفعك للصوت معه فقد أخطأت في ذلك، والذي يشير به عليك أن تفعل أفعالا صالحة يعود أجرها وثوابها له، من مثل الاستغفار له والدعاء له، فإن هذه حسنات. والله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن ثم فأحسن إليه لعل الله عز وجل أن يزيل أثر إساءتك السابقة معه، غفر الله له. آمين. بس يعني التوضيح، الدكاترة كانوا يعجزوا معاه والمرضات كانوا يعجزوا معاه، فما كان في الأسلوب هذا اللي كنت أتبع معاه شيخ كان يجيب نتيجة، للأسف كان يجيب نتيجة، لكن كان المرضات كلهم يعجزوا، يضطروا لما أجي أنا يضطروا يعني يأخذ بكلامي عشان يضطروا يأخذ علاجات، لأنه كان مرحلة خطر، إما يأخذ العلاجات أو حتكون يعني وقتها كان يعني حارته حرجة جدا، فما كان يبغى يستجيب إلا لي أنا فقط، وقت ما يعني أضطر أن أكلم بنفس الأسلوب هذا. ولو كان الأولى بك الرفق به، تناوله بالكلمة الطيبة واللفظ الجميل، والله تعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولكن الآن لك طريق في الخروج من أثر هذا الفعل، ألا وهو أن تحسن إليه سواء بالاستغفار له أو الدعاء له أو بالصدقة عنه أو بملاحظة ذريته من بعده أو بصلة أهل وده الذين كان يواصلهم في الحياة قبل مماته، فإن هذه أمور تحسن بها إلى ميتك ووالدك، فلعل الله عز وجل أن يذهب أثر فعلك السابق. السؤال الثاني يا شيخ، تفضل. أنا جيت دخلت على مسجد وكان التشهد الأخير وما كان في مجال أن أسحب أحد من الصف اللي قدامي لأن كلهم كانوا جالسين، يعني فهل إذا جلست الحالي في الصف هل يعتبرنا صليت مع جماعة أو يعتبرنا ما صليت مع جماعة؟ ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلي الرجل وحده خلف الصف، فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. في الحديث الآخر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فتالي إذا جيت إلى الجماعة وهم في التشهد فإنك حينئذ تنتظر إذا لم يكن في الصف أحد سواك، فإن جاء أحد معك دخلتما جميعا، وإن لم يأتي أحد فإنك تصلي هذه الصلاة منفردا. سؤال خير معك سؤال خير. وجدت مبلغ بسيط من المال، يعني ما ينفع أن أنا أنتظر يعني تقريبا حول 100 ريال يعني في الشارع، فهل أتصدق بفضل الشيخ ولا لازم يعني انتظر لما الاقي صاحبه؟ طبعا منطقه ما انا متوقع ان الاقي احد، فانا اتصدقت يا شيخ، هل فعل هذا صحيح او خاطئ؟ ما يجده الانسان من اللقطه اربعه انواع، اولها لقطه الحرم، فهذه لا يجوز التقاطها الا لمنشد يبحث عن صاحبها ولا تملك ولو طالت المده. الثاني ما يمتنع عن صغار السباع مثل الإبل والبقر، فهذه لا يجوز التقاطها، تترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها شقاؤها وحذاؤها. والنوع الثالث الأموال التي لا تتعلق بها همة أوسط الناس، فمثل 40 ريال و20 ريال، أوساط الناس لا تتعلق بمثل هذا المبلغ، وبالتالي إذا التقطها الإنسان فإنه يملكها بمجرد التقاطها ولا يحتاج إلى تعريفها. والنوع الرابع من الأموال ما لا يمتنع عن صغار السباع وتتعلق به همة أوساط الناس، هذا يجب تعريفه ويعرف به في مواطن تجمعات الناس، فإذا تم الحول بعد التعريف جاز للإنسان أن يتملك ذلك المال. وبالتالي هذا المال الذي قبضته إن كانت تتعلق به همة أوساط الناس فإنه حينئذ يلزمك البحث عن صاحبه أو وضع المنبهات التعريفية التي تدل على صاحب المال. وبالنسبة للبلدان تختلف، فإن ما تتعلق به همة أوساط الناس قد يكون كذلك في بلد أخرى، والمئة ريال تختلف أحوال المدن فيها. المئة ريال في مثل الرياض وجدة الذين لا تهفو نفوس أصحابها إلى مثل هذا المبلغ، فهؤلاء يملك الإنسان فيهم المئة ريال عند التقاطها في مثل هذه المدينة. وأما بالنسبة لغير هذه المدن الكبار فبإمكان الإنسان أن يسأل وأن يستفسر ما الذي تتعلق به همة أوساط الناس ليتملك المال إن كانت همة أوساط الناس لا تتعلق به، أو يقوم بتعريفه إذا كانت الهمة تتعلق به. نعم جزاك الله خير. الآن معنا أم عمر من جازان. السلام عليكم يا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لديك سؤالان يا أم عمر، تفضلي بالسؤال الأول. أيوة. السؤال الأول، حكم الذهاب للسحرة والطلب منهم جلب الضر للناس والأذى ظل. طلب منهم جلب الضر للناس. جلب الضر للناس. يعني بالسحر. أيوة بالسحر. طيب سؤالك الثاني، ناخذ السؤال الثاني شيخ سعد ثم نجيب. تفضل. طيب سؤال الثاني، هل يجوز الدعاء على الظالم بما اريد؟ الظالم يعني يحرني ويؤذيني وكذا، يعني طيب. يعني يبغاني يعني مأذية بالسحر، هل يجوز عليه الدعاء بما اريد يعني؟ طيب شكرا لك يا ام عمر، سؤالك واضح. تسمع الان الاجابه من الشيخ سعد وعن سؤالها الاول شيخنا عن الذهاب للسحره وطلب ضر الناس منهم. الذهاب الى السحره كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له. والذهاب إلى السحرة أشد من الذهاب إلى الكهنة والعرافين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الذهاب إلى السحرة منكر شنيع وذنب عظيم، والواجب الإبلاغ عمن عرف منهم، تبليغ الجهات المختصة ليسلم الناس من شرورهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن الأولى من الدعاء على الظالم أن يدعى له بالهداية، أو يدعى رب العزة والجلال له بأن يكفه عن إرادته الشر بغيره، وبالتالي تتحقق المنافع والفوائد العظيمة. ومن كانت عنده مظلمة وجب عليه أن يبادر إلى استرحام أهلها واسترضائهم من أجل أن تبرأ ذمته بذلك. وهكذا من كان عليه مظلمة فإن الأولى به أن يدعو الله أن يكفى ذلك الشر، ويدعو الله جل وعلا بألا يمكنهم من فعلهم السيء. وأما الدعاء عليهم في أمورهم الدنيوية فهذا ليس مما يستفاد منه، نزل به البلاء، نزل به السقام، نزل به الجلطة، نزل به مرض القلب، لا ننتفع بمثل ذلك. نعم جزاك الله خير شيخ سعد. الآن معنا إبراهيم من أبها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء شيخ. ومن يقول فضل. يا شيخ، في شخص يا أخي يبتلى بالعادة السرية مما جعله يشك في الزواج، فنظر إن كان تزوج وأنجب أولاد يصوم شهرين متتابعين، فما الحكم في ذلك الله يسلمك؟ تزوج؟ أيوة أنجب. نذر ألا يتزوج. لا الشيخ، هو نذر أن يصوم شهرين متتابعين إذا الله وفق للزواج والإنجاب. جاء في النصوص بيان أن النذر غير مرغوب فيه في الشرع، وأنه ليس مما يحبه الله جل وعلا. جاء الترغيب بأن العبد إذا أراد أن يفعل طاعة فعليه أن يفعلها مباشرة بدون أن يكون هناك نذر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ومن هنا فعل الإنسان أن لا يبادر إلى النذور، وخصوصا أنه قد ينذر ثم تضعف نفسه عن أداء ذلك النذر. إذا تقرر هذا فإن من نذر طاعة من الطاعات وجب عليه فعل ما نذره. وإذا نذر معصية لم يجوز له أن يفعل ما نذره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن ثم صيام الشهرين متتابعين صيام طاعة، فوجب عليك أن تتقرب لله جل وعلا بفعل هذه الطاعة. نعم. تقريبا في نفس السياق هذا سائل في تويتر يقول: أمي نذرت نذر بأن تصوم يوم كل شهر، وقد وفت بنذرها، لكنها الآن أصيبت بأمراض مزمنة، فما الواجب عليها في هذه الحالة؟ الأصل وجوب أن تصوم هذه المرأة هذا الصيام الواجب، لأنها قد أوجبته على نفسها. فإن عجزت عجزا تاما فإنها حينئذ تتقرب إلى الله جل وعلا بفعل ما يقابل هذا الصوم من أعمال صالحة. نعم. نعم، جزاك الله خير شيخ سعد. هذا محمد يقول: زوجة تقول لزوجها أن الله لم يأمرها بخدمة البيت والترتيب، وأنها تقوم بذلك من باب العرف، ولو تركت هذا الأمر لما توجب عليها شيء، فهل هذا صحيح؟ العرف لا يلزم أن يكون ما أخذ من العرف غير واجب في الشريعة، فإن الشريعة قد جعلت شيئا من الواجبات الشرعية مناطة بالعرف. من أمثلة ذلك النفقة على الزوجة وعلى الولد، لا يوجد هناك مقدار محدد في الشريعة لمقدار هذه النفقة، وإنما يرجع فيه إلى العرف، كما قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن هنا فإن مقدار الواجب في النفقات هو أمر واجب، ولكنه مربوط بالعرف، فليس كل ما كان مأخوذا من العرف لا يعد واجبا. وقد أمر الله جل وعلا الأزواج بالعشرة بالمعروف، كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن. ومن هنا فإن هناك واجبات شرعية على المرأة تجاه الزوج، وهذه الواجبات يرجع فيها إلى العرف، فما أوجبه أهل العرف فإنه يجب شرعا، لأنه مما يدخل في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. نعم. معنا الآن نجد من الرياض. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بسرعة. أنا يا أستاذة أني أحفظ القرآن وأقوم به بالليل، بس لما أكتشف لما أخلص أكتشف أن عندي أغلاق، هل علي إثم في ذلك أو لا؟ طيب، شكرا لك يا نجد. ليس عليك إثم في هذا، وإنما الواجب عليك أن تحاول تصحيح القراءة، وأن تستمعي للقراءات التي تستفيدين منها في تقويم قراءتك، وأنت إن شاء الله ماجورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه كان له أجران. نعم. أبو البراء يقول: شيخنا حفظك الله، ما حكم اقتباس بعض آيات القرآن أثناء التحدث بدون قصد التحريف؟ إذا كان ما ذلكم الاقتباس لتحقيق الهدف والمعنى الذي قصد في الآيات القرآنية فإنه جائز. مثال ذلك: جاءك شخص سألك عن مسألة شرعية فأجبته فقلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهنا أنت أجبت بآية قرآنية وكان جوابك بفعل أو بجواب مقصود للشرع بنفس هذا الخطاب، وبالتالي لا حرج على الإنسان في مثل هذا. النوع الثاني: الاستدلال بالآيات القرآنية بتنزيلها في غير منازلها وفي غير محلها، ففي هذا الحال نقول لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. ومن أمثلة هذا أن يستدل مستدل بمثل قوله تعالى: ومن حاسد إذا حسد، على ما يتعلق بالشخص الذي ينفر منه ولا يراد حضوره، فمثل هذا تنزيل للآية في غير ما أنزلت له، ومن ثم يمنع من استعمال مثل ذلك. جزاك الله خير. معنا الآن الأخ علي، تفضل. السلام عليكم. الله يحفظك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال. إحنا مجموعة عائلة كبيرة، ففكرنا وش على أن نأسس صندوق كل عائلة تدفع فيه 50 ريال، كل شخص موظف يدفع فيه 50 ريال، وكل بيت يمثلها شخص واحد، فصاروا الأعضاء 10. ففكرنا في الصندوق ده على أنه يكون فيه مساعدات وقروض للي يحتاج الزواج وبالمناسبات زي كذا. فبعدين اتفقوا المجموعة العشرة هذه، قالوا لا خلوا هذه ننتظر هذا الموضوع لين نكون رأس المال. الحين بدينا فيه مدة سنة، الحين كملنا سنة ولسه ما حددوا الأهداف الرئيسية لهذا الصندوق، فهل توجد فيه زكاة أو لا؟ الأصل أن الأموال الموجودة في هذا الصندوق لا زالت على ملك أصحابها، وبالتالي تجب زكاته، إلا إذا وقع الاتفاق على أن هذا المال موقوف على الأعمال الخيرية وأنه لا يعود لأصحابه. إذا وقع الاتفاق على مثل ذلك فأصبح من الأموال الوقفية، وبالتالي لا تجب زكاته. أما إذا كانت هذه الأموال تعود لأصحابها أو لم يقرر ما هو في شأن ذلك هل يعود أو لا يعود، فالأصل أنه يعود وبالتالي تجب الزكاة فيه. شكرا لعلي. هذا سؤال من عائشة تسأل عن وقت دخول ثلث الليل الأخير. ثلث الليل الأخير وقت فاضل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والليل يحسب من غروب الشمس وقت أذان المغرب إلى طلوع الفجر وقت أذان الفجر، فينظر الإنسان ما بينهما من الوقت ويقسمه ثلاثة أقسام، فإذا مضى منه قسمان قيل بأن ثلث الليل قد حضر. مثال ذلك: أذان المغرب يؤذن عندنا هذه الأيام في الساعة 6:00، وأذان الفجر يؤذن في الساعة 4:00، فبالتالي ما بينهما من الأوقات 10 ساعات، فيكون ثلث الليل ساعة 3 ساعات وثلث. ومن هنا فإن ثلث الليل يبتدئ من الساعة 1:00 إلا الثلث، فهذا وقت ثلث الليل. نعم. هنا سؤال الشيخ سعد في تويتر عبد الله السلمي، ويسأل عن التوكل على الله، وهنا سؤال أيضا لم يطرح من حلقة سابقة أطرحه مع هذا السؤال. أحد المستمعين كان يستفسر عن أنه شديد الحرص في بعض الأمور، وأنه نصح من أحد معارفه بأن هذه الشدة تنافي التوكل. تعليقكم شيخنا. المراد بالتوكل الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه سبحانه، اعتقاد القلب أن أزمة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى مع فعل العبد للأسباب المؤدية لما يريده من نتائج وآثار. ومن هنا فإن التوكل قد أمر به شرعا وهو من أفضل الأعمال القلبية، قد قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنصوص في الثناء على المتوكلين كثيرة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن المتوكلين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالتوكل أمر مطلوب ومرغب فيه شرعا. وأما بالنسبة لرفع الصوت والتشدد في شيء من الطلبات فهذا إذا كان في وقته وفي مناسبته فإنه لا يعد منافيا للتوكل. ومن هنا فإن ذلك الذي يرفع الصوت لا يعد مما نافى ما قصده الشرع من عبودية التوكل، إنما يعارض التوكل ما يكون في القلب من ظن أن غير الله يتصرف في الكون وحده بدون أمر من الله أو نحو ذلك. نعم. معنا الآن من مكة المكرمة أمين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الصحة والعافية شيخ. سلم. الله يكرم. شيخ أنا بسأل الله يسعدك، أنا دوامي، أنا من سكان مكة ودوامي بعد الطائف 166 كيلو. هل يجوز أجمع الظهر مع العصر؟ إذا سافر الإنسان خارج بلده مسافة قصر كالحال التي ذكرت فلا حرج عليك في أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر، فتصلي الظهر مع الجماعة بحسب ما يصلون الصلاة تامة أو مقصورة، ثم إذا فرغت فتصلي صلاة العصر، ولا يلزمك أن تعيد صلاة العصر إذا عدت لبلدك ولو قدر أنك عدت قبل صلاة العصر. طيب المدة هي يعني أنا مو 166 كيلو طريق سريع، يعني بمر بمدن، بمر بالطائف. طريقة حساب مسافة القصر من آخر عمران بلدك، أن تسكن في مكة فمن أطراف مكة يبتدئ حساب مسافة القصر إلى طرف عمران البلد الذي ستسافر إليه. أيوة أقل من 80 كيلو، هي إذا بحسبها من طرف عمران مكة لين طرف عمران الطائف أقل من 80 كيلو. أنت تقول تبعد 166. أنا 166 بيتي ألين الدوام، أنا بمر بالطائف، يعني بخرج من مكة. طيب. بمر بالطائف بخرج من الطائف. ليست هي البلد الذي ستقصده، يعني أنت ستقصد بلدا آخر، وبالتالي المسافة محسوبة إلى طرف البلد الذي وقع فيه، طرف العمران في البلد الذي وقع فيه عملك. طيب ما في مشكلة على طول كده إن شاء الله ما عليك حرج. الله يعطيك العافية. أمان الله. أمان الله. شكرا لك يا أمين. وما زلنا معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج سؤال على الهاتف، وضيفنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. نجيب عن أسئلتكم عبر هاتف البرنامج 011-405-2999 011-405-2999 وكذلك عبر حساب إذاعة القرآن الكريم في تويتر، نتلقى أسئلتكم في تغريدة إعلان هذه الحلقة. شيخ سعد، هذا سائل أيضا عبر حسابنا في تويتر، يقول أعاني من كثرة الوسوسة في الصلاة والوضوء، فما نصيحتكم له شيخنا؟ الوسوسة أمر يأتي للعبد من عدوه الشيطان الرجيم، وبالتالي فإن الواجب عليه ألا يلتفت إلى هذه الوساوس وأن لا يضع لها قيمة ولا اعتبارا، ووجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويعلم أن إعادة شيء من العبادات من طهارة أو وضوء بناء على هذه الوساوس أمر محرم لا يجوز للإنسان أن يفعله. وعليه أيضا أن يشتغل بأعمال أخرى تنسي هذه الوساوس، وعليه بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. جزاك الله خير شيخنا. الآن معنا شيخة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لك الشيخ تفضل يسمعك سؤالك. الشيخ سؤال عن سجود السهو يا شيخ، هل هو قبل السجود ولا يعني بعد السلام ولا قبل سجود الشيخ؟ وهل هو بس عن شو اسمه يعني الواجبات ولا الأركان يعني عن في الصلاة سجد أسجد له يعني سجود السهو؟ لديك سؤال آخر يا شيخة؟ لا بس سؤال طيب. واحد. شكرا لك. تسمعي الإجابة الآن من الشيخ سعد. سجود السهو يشرع عند وجود زيادة في الصلاة أو نقصان أو وجود شك فيما أداه الإنسان في صلاته. سجود السهو الأصل أن يكون قبل سلام المصلي، إلا في ثلاثة مواطن يشرع أن يكون السجود بعد السلام. الموطن الأول إذا سلم في أثناء الصلاة، فما لو صلى ركعتين فسلم، فإنه حينئذ يشرع له أن يسجد سجود السهو بعد السلام. والحالة الثانية إذا شك الإنسان في صلاته وكان عنده غالب ظن، فإنه حينئذ يعمل بغالب ظنه ويسجد للسهو بعد السلام. والحالة الثالثة من حالات سجود السهو بعد السلام ما إذا نسي أن يسجد للسهو قبل السلام، فإنه يشرع له أن يسجد بعد السلام. هذا سؤال من أبو نايف يقول صليت بدون طهارة ناسيا وتذكرت بعد مضي ساعات، فهل أعيد الصلاة؟ إذا صلى الإنسان بدون وضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم. معنا الآن عابد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير بك أخوي ومساء الخير الشيخ سعد، سأل الله, الله يحييك وينفع بعلمكم. سلم تفضل بسؤالك. الله يطول عمرك. كان عندي سؤال، فيه أحد الأشخاص صدم عامل، العامل هذا دخل العناية، طوال ما كان في العناية الشخص هذا كان يزوره، بعدها بأسبوع صار حادث على الشخص اللي صدم العامل وتوفاه الله سبحانه وتعالى، بعدها بأسبوعين مات العامل. السؤال اللي أحب أستفسر معناه، هل يستوجب على أهل الشخص الصيام شهرين؟ نعم. يشرع في هذه الحال لقرابة الميت، لقرابة الميت الذي تسبب موت العامل عن فعله، أن يصوم عن شهرين متتابعين، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصوم صام عنه وليه، من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. وصحيح أن الموت ما كان موت العامل ما كان إلا بعد موت السائق، إلا أن السبب كان قبل وفاة السائق، وهذا الصيام الأصل أن يقوم به واحد من القرابة، لأنه قد قيد الصيام في كفارة القتل بكونه متتابعا، ولا يحصل التتابع إلا بصوم شخص واحد. نعم. هذا عبد العزيز أيضا أرسل بهذا السؤال، يقول أجتهد في عدم رفع بصري إلى السماء أثناء الصلاة ولكني أنسى وأرفع بصري. من فعل فعلا مكروها في أثناء الصلاة نسيانا فأرجو أن لا يؤاخذه الله جل وعلا بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما نسيته، وقد قال الله جل وعلا على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ورد في الصحيح أن الله عز وجل قال قد فعلت قد فعلت، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي لأن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومن ثم فأرجو أن لا يلحقك شيء من إثم رفع البصر في الصلاة بسبب نسيانك. نعم، معنا الآن من جازان معنا عادل. عادل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، عندنا في هنا عندي سؤال، يعني لو الواحد طلق الزوجة حقه 3 طلقات ويبغى يرجعها، هل يجوز له يرجعها؟ يعني المحلل يقولون لازم واحد يحلل له، يتزوج على زوجته وبعدين يطلقها ويتزوجها ونفس اللي طلقها زوجها الأول، هل هذا يجوز أو ما يجوز؟ المحلل نكاح التحليل نكاح محرم ولا يجوز لأحد أن يفعله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل كيسا مستعارا ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان نكاح التحليل ليس من الأنكحة الصحيحة فإنه لا تحل الزوجة لزوجها الأول بدخول المحلل، فإن المحلل مناقض لمقصود الشرع وليس فعله من الأفعال الصحيحة المباحة ونكاحه باطل، وبالتالي لا تحل به الزوجة لمطلقها الأول. ونكاح التحليل مفسدة ومناقضة لمقصود الشارع، فإن مقصود الشارع أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لتعرف غيره من الأزواج، ويمكن أن تستقر بالزوج الآخر، وبالتالي لا يكون هناك عدم رغبة في هذا النكاح أو في تتميمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك، وبالتالي فهذا النكاح نكاح التحليل ينبغي أن يقضى عليه وينبغي أن لا يشجع عليه، وينبغي أن يعرف أن فاعله مقدم على كبيرة من كبائر الذنوب، وينبغي أن يعلم أنه لا تحل به الزوجة الأول، لا تحل به الزوجة لمطلقها. نعم. هذا سؤال بعث به أبو عبد الرحمن، يقول في حين تحين الصلاة ونحن في الدوام يقدمني زملائي لإمامتهم وهم يعلمون وأنا أعلم أني أقرأهم للقرآن، ولكني لا أحب إمامة الإمامة، فهل آثموا بذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فما دمت أحفظ القوم لآيات القرآن فإن من الأمور المستحسنة لك أن تتقدم لتصلي بهم، وصلاة الإنسان إماما يحوز بها أجورا مضاعفة وثوابا جزيلا، وبالتالي فلا يستحسن أن تعتذر عن التقدم بهم وصلاتك إماما بهم. نعم، هذا أيضا يسأل عن حكم الاستعجال في الصلاة. الأخ علي الشهراني، ما حكم الاستعجال في الصلاة؟ الاستعجال في الصلاة على نوعين، الأول استعجال يفوت ركنا من أركان الصلاة مثل من يترك بعض الفاتحة أو لا يطمئن في أثناء صلاته أو نحو ذلك، فهذا الاستعجال يبطل الصلاة. والنوع الثاني من أنواع الاستعجال ما لا تفوت به أركان الصلاة، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فصلى في المسجد ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، فأخبره في المرة الأخيرة أن السبب في ذلك أنه لم يتم أركان الصلاة ولم يطمئن فيها. نعم، معنا الآن محمد من الدمام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بالشيخ سعد. الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يطول، والله أننا نحبك في الله يا ابنه. أحبك الله، رفع الله درجتك. آمين. الله يبارك فيك. يا طويل العمر أنا عندي بيت مشتريه من زمان ب70,000 ريال، بس هذا البيت فيها هذا من البنوك أسهم، شريته بسهم من البنوك ومن الشركات، فأبغى أحلل يا شيخ سعد إيش أعمل كيف أسوي؟ الأموال الربوية ليس تحريمها لذات المال، وإنما يتعلق التحريم بذمة الإنسان، وبالتالي فهذا البيت حلال ولا يعد بيتا محرما. وأما بالنسبة للقروض الربوية التي كانت بسببه فهذه تحريمها متعلق بالذمة، والذي أوصيك به وأشير عليك به أن المقدار الربوي الزائد في هذه القروض تتصدق بمثله على المحتاجين والفقراء، وأرجو بذلك أن تبرأ ذمتك في ما أخذته من البنوك. أيوة أتصدق فيه. الله يحييك. نعم، شكرا لمحمد من الدمام. ونحن في آخر دقائق شيخ سعد، تريدنا أسئلة ونحن نعتذر من المتصلين، وهي أسئلة عن يعني تفصيلية في أحكام الطلاق وحالات حدثت، فنحن نحيلهم إلى الإفتاء، فما رأيك شيخ سعد؟ مسائل الطلاق ينبغي أن يراعى فيها عدد من الأمور. أولها، هل هذه المسألة من مسائل الخصومات أو من مسائل التراضي بين الزوجين؟ ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا بسماع قول الزوجين معا والمتصل عليك أحدهما دون الجميع، وبالتالي لا تستطيع أن تجيب. الأمر الثاني، أن عدد من حالات الطلاق فيها حكم قضائي، والحكم القضائي لا يصح للمفتي أن يقوم برفعه، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف كما هو مقرر. والأمر الآخر، أن حالات الطلاق هذه حالات متعلقة بفرد أو فردين، والبرنامج يتعلق بعموم الناس، ومن ثم لا يصح أن يؤخذ الوقت المخصص للعموم من أجل حالات فردية متعلقة بأشخاص بأعيانهم. ولذا فقد أحسنت في كونك تعتذر لمن يسأل مثل هذه المسألة وتحيلهم إلى جهات الفتوى ليتحققوا من هذه الضوابط التي ذكرت قبل قليل. نعم، جزاك الله خير. نختم بهذه المتصلة الأخيرة بدرية، تفضلي بسؤالك بشكل سريع. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال، أنا كان لي سنوات ما أصلي، ولما التزمت بديت أصلي صار يجيني تهويل في الصلاة. لو تفوتني أي شيء. تهويل. تهويل يعني خوف إني تركتها. شد جدا درجة ما أنام، لو أقوم ألقى الفجر ما صليته يجيني رعب جديد شديد. الجواب، نعم، إذا ترك الإنسان الصلاة مدة فإنه إذا تاب فنرجو أن يتوب الله جل وعلا عليه، ونوصيه بأن يكثر من نوافل الصلوات لتعويض ما فاته من الصلوات السابقة، وعلى الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالحرص على أداء الصلوات في أوقاتها وبذل الأسباب المؤدية لجعله يحافظ عليها. وإذا قدر بعد ذلك أنه جاءه عذر فإنه لا يلحقه حرج بسبب ذلك العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خير الجزاء. كما أسأله جل وعلا لإخوة الذين يرتبون هذا اللقاء من مخرجين وفنيين التوفيق لما يحب ويرضى، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام رفعة لدرجاتهم ومحبة من ربهم وإلههم، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين جمعا للكلمة وتآلفا بين القلوب، كما أسأله جل وعلا لولاتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده التوفيق لكل خير، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك لهم في أعمالهم وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم وأن يريهم الحق حقا وأن يرزقهم اتباعه والباطل باطلا وأن يرزقهم اجتنابه بفضله وإحسانه فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.